ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه وعلي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه ويرث من آل واجعله ربي رضيا. واجعله ربي رضيا يا زكريا. إنا نبشرك بغلام يا زكريا. إنا نبشرك بغلام من لدنا وزكاة وسلام عليه وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة صبيا وحنانا

قصيا فأتى أهل المخاض شربي وقري فكلي واشربي فكلي واشربي وقري عينا وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جرى ربك تحتك سريعا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فكوني إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم قالوا يا مريم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا

والزكاة ما دمت حيا تصوم عن الكلام اجعل القرآن يا ربنا خير مؤنس لنا في الدنيا والآخرة اللهم اكرمنا بكرامة القرآن وارفع عنا يا ربنا البلاء بكرامة القرآن اخوات الإيمان والإسلام جلسنا خاشعين ومنصتين لكلام الله تلا علينا عليكم علم من اعلام القراءة والقراءات وقارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ ممدوح ابراهيم عامر الحاصل على الجائزة الدولية في علوم القرآن الكريم والمقيم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة نقلت لكم هندسة صوتية وضوئية فراشة حديثة من محلات ومخازن اولاد دوابة بمدينة الرحمن ونيابة عن جميع عائلات محمود واسرة الراحل الكريم يتقدمون جميعهم بخالص الشكر لكل من تقدم لهم بواجب العزاء